وتصريحه وبيانه باختلال بعض العقول. والجانب الثاني سأستعرض فيه نماذج ممن وصفوا بالذكاء والعبقرية وهم في مستوى العجماوات البهيمية، وسأعرض أفكارهم وآراءهم وترهاتهم وأوهامهم عليكم، لنرى أن هذا العقل كيف ينزل إلى الحضيض عندما ينحرف عن شرع الله المجيد. والجانب الثالث سأتكلم فيه باختصار حول موقفنا من هذه المحاضرة التي أخذت منا ما أخذت، ونسأل الله القبول. وهذه الجوانب الثلاثة سأحاول أن أتكلم على كل جانب منها بثلاثة أمور، وعلى هذا فستدور المحاضرة على تسعة أمور مع مقدمة موجزة تقوم على أمرين، وأسأل الله أن يتقبل. إخوتي الكرام، أما فيما يتعرض باختلال العقول وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، فقبل أن أشير إلى بعض الأحاديث التي فيها بيان اختلال العقول نحو بعض الأمور، سأقول إن عقول البشرية مهما تعددت وتنوعت لا تخرج عن ثلاثة أصناف: إما إنسان عاقل تام العقل جيده، وهو من كان قصده حسنا ووسيلته إلى القصد حسنا، ولا يمكن أن يوجد واحد على ظهر الأرض ممن يتصف بهذا الصنف إلا إذا وجدت فيه ثلاثة اعتبارات: إيمان وعمل صالح وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، أراد رضوان الله. الغاية شريفة جليلة فاضلة، وبذل لها وسيلة شريفة جليلة، وسعى لها سعيها، واتصف بالإيمان. هذا هو العاقل في هذه الحياة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إيمان وعمل صالح وطلب رضوان الله جل وعلا. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة من اتصف بذلك، وأخبرنا أنه عاقل كيس ذكي ذكي. ففي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس بسند حسن على المعتمد، عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من حاسب نفسه واستقام عمله وأراد رضوان الله ووجهه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن فتى من الأنصار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي المؤمنين أفضل؟ فقال أحسنهم خلقا. فقال أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. هذا الصنف الأول وهو العاقل، والصنف الثاني صنف أحمق لم يصل إلى درجة الجنون، وهو من كانت غايته شريفة جليلة ولكن الوسيلة ليست جليلة ولا شريفة ولا توصله إلى تلك الغاية فهو أحمق. ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من أئمة التابعين الصالحين لو حلفت لرجوت أن أبر في حلفي وفي قسمي وفي يميني أن جميع الناس حمقى فيما بينهم وبين الله جل وعلا. أي هم يطلبون رضوانه ويريدون جنته ولكنهم ينحرفون عن العمل السديد والنهج المستقيم. ولذلك قال إمام الزهاد في زمن التابعين بشر الحافي عليه رحمة رب العالمين سيأتي على الناس زمان تكون الدولة فيه للحمقى، سيأتي على الناس زمان تكون الدولة فيه للحمقى. وليته قال وسيأتي على الناس زمان تكون الدولة فيه للمجانين، كما هو حالنا في هذا الحين. وعلاج الأبدان أيسر خطبا حين تعتل من علاج العقول. لم نؤت من جهلنا ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا وما نبالي اللحن في الفعل. هذا خصال الحمقى، خصال المعتوهين. والصنف الثالث في عداد المجانين عند رب العالمين وهو من كانت غايته مختلة فاسدة وكان عمله أيضا مختلا فاسدا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وصدق الله إذ يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وصدق من قال واعلم بأن عصبة الجهال بهائم في صورة الرجال. فالعقول مهما تعددت وتنوعت لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة عقل سديد وعقل فيه حماقة وعقل مختل يوصف صاحبه بأنه أحق درجة من البهيمة. إخوتي الكرام، وإذا كانت العقول تنقسم إلى هذه الأقسام فإنه كلما امتد الزمان فسيزداد اختلال عقول الأنام، لأن الناس سينحرفون عن وحي النبي عن وحي ربي عن وحي ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وكنت أشرت في المحاضرة السابقة وأحاول ألا أذكر شيئا مما مضى إلا على وجه الإيجاز إذا اقتضت الضرورة. كنت ذكرت في المحاضرة السابقة الحديث المروي في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وفيه الحديث عن رفع الأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويصبح الناس يتبايعون حتى لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديثه الطويل، وفيه تكلم على خروج الدجال ونزول نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل بسبب نزوله من الخيرات ويمكث الناس على ذلك 7 سنوات ليس بين 2 عداوة، يرسل الله ريحا طيبة لينة من قبل الشام فلا تترك مؤمنا ولا مؤمنة إلا أصابته، وإذا أصابته تكون سبب موته فتنزع منه الروح حتى لو كان في كبد جبل أي في وسطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى فرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، ويبقى فرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، فيخرج لهم الشيطان في صورة إنسان فيقول: ألا تسمعون؟ ألا تجيبون؟ ثم يدعوهم إلى الشرك وإلى عبادة الأوثان، وهم في ذلك حسن عيشهم وحالتهم طيبة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق من هم في خفة الطير وفي أحلام السباع. وهذا الأمر مشاهد، فكلما ابتعد الناس عن الشمس المضيئة للعقول وهو وحي رب العالمين سبحانه وتعالى، كلما ابتعدوا عن ذلك كلما ازداد الفساد والمنكرات. ولذلك كان السلف الأبرار رضوان الله تعالى عليهم الذين أدركوا نبينا صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، كانوا يغبطون من يموت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الواحد منهم أن منيته ستتعجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح غاية الفرح، لأنه كلما امتد الناس وبدأوا ينحرفون عن النور الذي يضيء هذه العقول سيحصل في الحياة فساد ومنكرات مما تتقزز منه النفوس وتتفطر له القلوب. ففي سنن الترمذي وأبي داود وسنن النسائي ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه دلا وهديا وصمتا في حال قيامها وقعودها ومشيها برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها. وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه، وكانت إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها. فلما مرض نبينا صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة دخلت عليه ابنته فاطمة رضي الله عنها فأكبت عليه وقبلت عليه صلوات الله وسلامه وفداه أبي وأمي ونفسي، ثم رفعت رأسها وبكت، ثم أكبت عليه وقبلت، ثم رفعت رأسها فضحكت. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأظن أن هذه أعقل من نسائنا، فإذا هي امرأة من النساء. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عن سبب بكائها وضحكها، فقالت فاطمة رضي الله عنها: إني إذا لبدرة، أي مفشية للسر إذا تحدثت في ذلك الوقت. لما أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى وقبلته أسر إلي أنه سيموت في مرضه عليه صلوات الله وسلامه فبكيت. ثم لما أكببت عليه وقبلته أخبرني أنني أول أهله لحاقا به، فهذا الذي أضحكني فضحكت. وما عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6 أشهر. إخوتي الكرام، فلنستعرض الآن بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى اختلال العقول. ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي رواية للإمام البيهقي في شعب الإيمان: ومال من لا مال له، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. إخوتي الكرام، انحرف الناس عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الدنيا، فصار غالبيتهم لا يخرجون عن قسمين إلا ما رحم ربك، وهذا أول علامة من اختلال عقولهم. الصنف الأول: جعل الدنيا معبوده وغايته، من أجلها يحارب ويسالم ويحب ويبغض. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأخبرنا الله جل وعلا أن هذه الدنيا زينت للكافرين، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن وصل إلى هذه الدركة فجعل الدنيا غايته الأولى فهو خارج عن حظيرة الإيمان. ثبت في صحيح البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، وهي الكساء المخطط المزركش، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إخوتي الكرام، إن أكثر الناس قد عبدوا الدنيا في هذه الأيام وانحرفوا عن عبادة الرحمن. وقد أكثر الأدباء الزنادقة الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام من الإسفاف في هذا المقام، أكثر كلاما يصك الآذان. هذا الشاعر الملحد جميل صدقي الزهاوي، الشاعر العراقي الهالك سنة 54، يقول كلاما يفطر القلوب، وكان يخبر هو عن نفسه أنه عندما كان صغيرا كان يطلق عليه المجنون لطياشته. يقول فلما بعد ذلك كبر قليلا ودخل في حد الاحتلام صار يقال له المشوش لكثرة طربه وميوعته، ثم لما دخل في سن الشباب صار يقال له الجريء، يخبره عن نفسه بهذا لأنه على زعمه بدأ يحارب الاستبداد. يقول فلما كبرت، ونعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر، صار يقال عنه أنه زنديق لمجاهرته برأي الفلاسفة. يقول هذا الشاعر لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك في مقام معلل، أثبتت ربا تبتغي حلا به للمشكلات فكان أعظم مشكلي. احذروا الأدباء في كل مكان، نغمة الإلحاد في كلامهم وفي آدابهم تصك الآذان. لما إثبات الرد أعظم مشكل يا صعلوك؟ إن وجود الله جل وعلا أظهر من وجود النهار، والقلوب لا تأنس والنفوس لا تنشرح والعقول لا تتنور إلا بذكره آناء الليل وأطراف النهار. لما كان إثبات وجود الله أعظم مشكل؟ لأنه يريد أن يعيش بهيمة من البهائم لا يقيد بواجب ولا يمتنع عن محظور. لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك في مقام معلل، أثبتت ربا تبتغي حلا به للمشكلات فكان أعظم مشكلي. سبحانك ربنا سبحانك سبحانك، هذا بهتان عظيم وصنف ثان غير هذا الصنف الملحد الذي أخطأ في غايته وفي وسيلته. صنف ثان يريد الله والدار الآخرة ويريد الجنة، ولكنه ركن إلى الدنيا بعض الركون ففرح بها إن أقبلت، وحزن عليها إن أدبرت، وحرص على جمعه آناء الليل وأطراف النهار وفي كل وقت. وهذا ليس بشعار العقلاء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن الحرص على الدنيا والفرح في حال إقبالها والحزن في حال إدبارها يدل على عقل مختل. وصدق من قال: وأكيس الناس وأعقل الورى هم الذين زهدوا فيما ترى، إذ نبذوا الدنيا لعلمهم بها ورغبوا في أختها لقربها. إخوتي الكرام، وإذا أردنا أن نتحقق من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له، أردنا أن نتحقق من هذا وأن نراه رأي العين، فلنتابع البحث قليلا لنتحقق من هذا ولنخرج بنتيجة قاطعة: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. فإذا اهتم الإنسان في هذه الدنيا فليصنف نفسه في صنف الحمقى أو في صنف المجانين. إنما كان الركون إلى الدنيا من علامة اختلال العقول لأربعة أمور. الأمر الأول: الدنيا زائلة، وهي مع زوالها ما تحصل منها يا عبد الله قليلا قليلا. ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في البحر فلينظر بما ترجع. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ومن طريف ما يروى أن الشريف تقي الدين الحسيني نظم بيتين من الشعر فخشي أن يكون فيهما شيء من المحذور، لأنه ضمن هذين البيتين شيئا من كلام العزيز الغفور وهو المسمى بالاقتباس. قال عليه رحمة الله: مجاز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا، هونوها تهن. مجاز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا، هونوها تهن. وما قدر بيت له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن. وما قدر بيت، ما وزنه وما قيمته وما اعتباره، وإن كان من ذهب من زخرف، تراه إذا زلزلت الأرض زلزالها لم يكن. فلما ذهب إلى الإمام شيخ الإسلام تقي الدين ابن العيد عليه رحمة الله وأنشده هذين البيتين وهل فيهما حرج في شرع الله، فقال تقي الدين: قل وما قدر كهف له زخرف، ليس بيت، كهف، تراه إذا زلزلت لم يكن. مجاز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا، هونوها تهن. وما قدر كهف له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن. فقال: جزاك الله خيرا، أفدتني وأفتيتني. إنها زائلة. الأمر الثاني: مع زوالها هي مهينة على الله جل وعلا، لا وزن لها ولا اعتبار. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. إخوتي الكرام، أحسن الله إليكم، إذا تقاربتم وترافصتم افسحوا يفسح الله لكم، تقبل الله منا ومنكم. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا جرعة ماء. وفي صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق والناس على كنفتيه أي جانبيه، فمر بجدي أفك ميت فقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ جدي ميت أفك مقطوع الأذن أو أذنه صغيرة. فقالوا ليس واحد منا يحب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا نفعل به؟ فقال أيكم يحب أن يكون له هذا بلا درهم؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو كان حيا لكان فيه عيبا، أي هذا الأمر كون أذنه مقطوعة أو صغيرة، فكيف وهو ميت ماذا نصنع به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ومن طريف ما ذكره أئمتنا كما في البداية والنهاية وغير ذلك من كتب التراجم في حوادث سنة 66 و300 في ترجمة الإمام الصالح منذر بن سعيد البلوطي شيخ الأندلس في زمانه، أعاد الله بلاد الأندلس وسائر بلاد المسلمين إلى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. مضى على الأندلس الآن ما يزيد على 4 قرون، حولت دولة التوحيد إلى دولة تثليث، وما عاد ذكرها يرد على الألسن. لما بنى الخليفة الناصر مدينة الزهراء وأنفق في بنائها ما أنفق، فلما تمت وجلس في قصره ودعا الأمراء والعلماء والوجهاء لزيارته في ذلك القصر، فدخلوا عليه وهنؤوه وهو يقول ماذا ترون، وكل واحد يثني، وهذا الشيخ جالس عن يمين الخليفة الإمام منذر بن سعيد البلوطي، وهو مطرق رأسه ولحيته في صدره ويبكي ودموع تنحدر من لحيته. قال ما تقول أنت أيها الشيخ؟ قال سبحان الله سبحان الله، ما كنت أظن أن الشيطان سيبلغ به منك هذا المبلغ الفاضح المهتك. تفتخر بما أعطى الله لفرعون وهامان وقارون، أما علمت أن الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إخوتي الكرام، والله إن الآية تخلع القلوب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لكل من يكفر بالرحمن هذه المتعة العادلة، لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكفر الناس، لأن كل من كفر سنعطيه هذا الأمر، فرحمة من الله بعباده ما أعطى الله للكافر هذا، رحمة بضعاف العقول. ولو أراد الله جل وعلا أن يضع الدنيا في موضعها لأعطاها للكافر، لكل من كفر لجعلنا لبيوت، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد أعطى الله الكفار بعض هذا بكثير، فقال ما أخبرنا فقال بعض ضعفاء العقول ما أخبرنا الله عنهم في كتابه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على أن يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فبكى الخليفة الناصر عندما سمع كلام هذا الإمام الصالح العابد وقال أحسن الله إليك أحسن الله إليك. وعند هذه القصة أحب أن أعلق على كلام قاله صاحب كتاب حياة محمد عليه صلوات الله وسلامه بكل جفاء ونشافة وبذاء. حياة محمد عليه صلوات الله وسلامه، لما لا تقول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله؟ لما حياة محمد؟ يقول هذا الرجل محمد حسين هيكل في كتابه هذا إنه ما ذكر ولا معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب حياة محمد. لماذا؟ يقول لأن المعجزات التي نقلت في كتب الحديث حولها أمران: الأمر الأول لا يوثق بها ولعبت فيها يد الدس والتزوير، كتب الحديث لعبت فيها أيدي الدس والتزوير، أم عقلك الذي لعب فيه الشيطان؟ والأمر الثاني يقول إن تلك المعجزات التي ذكرت لنبينا صلى الله عليه وسلم من معجزات كونية كانشقاق القمر وغير ذلك تتنافى مع العقول. ولذلك كان يفسر أصحاب المدرسة العقلية التي أسست في ذلك الوقت قول الله اقتربت الساعة وانشق القمر أي ظهر الحق، انشق القمر ظهر الحق. لما لعبت يد الدس والتزوير؟ وأشار في هذا الكتاب في مقدمته إلى كلام يحير الأذهان، فقال ما مفاده إن الأحاديث ما صح منها إلا واحد من 150 حديثا، كل 150 حديثا واحد صحيح، والباقي بعد ذلك حوله استشكال واستفسار. ولذلك لا غرابة عندما رد هو وقبله والشيخ الإمام محمد عبد ورشيد رضا وشلتوت وهكذا هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية عندما ضربوا 70 حديثا وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان ردوها ولا غرابة في الرد على حسب أصلهم، لأن 70 حديثا ما وصلت إلى 150 ليأخذوا منها حديثا واحدا، ما وصلت إلى 150 حديثا ليأخذوا منها حديثا واحدا. والمدرسة العقلية تحتاج إلى محاضرة طويلة ليفند فيها هؤلاء الذين تلاعبوا بكتاب الله على حسب عقولهم وهوسهم، بل رفعه الله إليه. نساء البادية تفهم هذا. يأتيك المتفلسف شلتوت فيقول رفع مكانة لا رفع مكان، رفع مكانة. وأما الأحاديث التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر فيها ولا يعول عليها بعد ثبوت استحالة رفع عيسى إلى السماء. انتهى انتهى. أنا أريد أن أقول لهذا الرجل الذي يقول إن أيدي الدس لعبت في كتب السنة ويقول كلاما في منتهى النكارة إن العلماء كانوا يضعون من الأحاديث ما يضعون فيها والحكام، هذا ظنك بسلفك الكرام؟ اسمع هذه القصة التي جرت مع منذر بن سعيد البلوط مع الخليفة الناصر، وإذا أردت قصة أخرى فاسمع يا عبد الله. روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، والقصة مروية في سائر كتب التاريخ والتراجم في ترجمة إمام العربية في زمانه يعقوب ابن السكيت المتوفى سنة 44 و200 للهجرة عليه رحمة الله. كان يؤدب أولاد الخليفة المتوكل، وكان يربي ويعلم ولديه الأول المعتز والثاني المؤيد، المعتز والمؤيد. فدخل الخليفة المتوكل يوما على يعقوب بن السكيت وهو يعلم ولديه المؤيد والمعتز، فقال له أيهما أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين رضي الله عنهما، ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعقوب إن قنبر، قنبر اسم رجل وهو غلام علي وخادمه، وقنبر اسم لطائر، إن قنبر خادم علي أفضل منهما ومنك، ليس الحسن والحسين، خادم علي قنبر أفضل منهما ومنك. هؤلاء علماؤنا، هؤلاء علماؤنا. وكان في الخليفة المتوكل شيء من الطياشة والنصب وهو بغض آل البيت، فأمر غلمانه أن يطأوا بطن يعقوب بن السكيت في مجلسه حتى قتلوه. هؤلاء يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أنت صاحب افتراء وصاحب عمالة فعلماء سلفنا ليسوا بهذه الحالة يا عبد الله. وأما قولك إن المعجزات التي نقلت عن خير البريات صلى الله عليه وسلم تتنافى مع العقول، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ما عدت تفرق بين خارق العقل وخارق العادة، ما عدت تفرق بين خارق العقل وخارق العادة. إن معجزات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه خرقت العادات ولم تخرق العقول، وما جاءوا إلا بما يوافق العقول، ولا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، إنما أتوا بما لم تجر به العادة فقط. وأما العقل فلا يحيل هذا أبدا، والشرائع لا تأتي بالمستحيلات، لا تأتي بما تحيله العقول، إنما تأتي بما تحار فيه العقول لتسلم بعجزها لله جل وعلا. ما بقيت تفرق بين خارق العقل وخارق العادة وأنت تكتب في حياة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يدل على أن من اعتنى بالدنيا وحرص عليها لا عقل له أو قليل العقل، إن الدنيا تشتت البال، إن الدنيا تشتت البال وتكسب الإنسان الهموم والمتاعب. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. زاد الطبراني في روايته: ولا غربت الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ومن طريف ما يتعلق بهذا الحديث أن راوي هذا الحديث وهو أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: كما في الحلية وصفة الصفوة، اللهم إني أعوذ بك من تفرقة البال. قيل له: وما تفرقة البال؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال، أن يكون لي في كل واد مال. ولذلك من تعلق بالدنيا لن يخلو من هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، وهو كشارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا. اقنع برزق يسير أنت نائله، واحذر ولا تتعرض للزيادات، فما صفى البحر إلا وهو منتقص، وما تكدر إلا بالزيادات. والأمر الرابع أن من حصل الدنيا تنقص درجته عند الله جل وعلا بمقدار ما ينال في هذه الدنيا من النعيم. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حرص على جمع المال فسيهلك ذلك دينه أعظم من إهلاك الذئب الضار الجائع إذا أرسل في زريبة غنم. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومسند الدارمي بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي إذا حرص على جمع المال وعلى الشرف والجاه والمنزلة والزهو، إن ذلك سيفسد دينه أعظم من إفساد الذئبين الضاريين الجائعين إذا أرسلا في زريبة غنم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من الدنيا تنقص من درجته وينقص من أجره عند الله جل وعلا. ففي كتاب الزهد لابن أبي الدنيا بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وله حكم الرفع كما قرر هذا أئمة الحديث أنه قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. وقد ورد ما يقرر هذا مرفوعا صراحة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من سارية تغزو فيصيبون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فإذا سلموا وغنموا تعجلوا ثلثي أجرهم الذي سينالونه في الآخرة، وهذا مقابل ما حصلوه في الدنيا من النعيم. فإذا كان حال الدنيا كذلك فصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا قوتا بمقدار الحاجة لكمال عقله عليه صلوات الله وسلامه ولرجاحته. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وفي رواية اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. كفافا أي يكفي الإنسان ويكفه عن السؤال، وقوتا بمقدار الحاجة لا يزيد ولا ينقص. هكذا اختار نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أول العاملين بما يدعونا إليه، الدنيا دار من لا دار له. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من رزقه الله الكفاف في هذه الحياة الدنيا وقنع به فهنيئا ثم هنيئا له، وطوبى ثم طوبى له. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغير ذلك من كتب الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي رواية في الترمذي وغيره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزقه الله كفافا وقنع. طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزقه الله كفافا وقنع. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا حفظه من الدنيا وزواها عنه كما يزوي أحدنا الماء عن سقيمه. ففي مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى والطبراني في الأوسط وغير ذلك، والحديث صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين وأقره الذهبي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الماء، كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من حصل قوته فهو في نعمة عظيمة إذا قنع بذلك ورضي. ففي سنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان ومسند البزار رضي الله عنهم أجمعين، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وعن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، أي في بدنه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وضبط من أصبح آمنا في سربه، أي في ذهابه وفي طريقه، أي في بلدته هو آمن لا يخشى بأسا، وهو آمن أيضا في نفسه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن طريف ما يروى كما في كتاب العزلة لأبي سليمان الخطابي عليه رحمة الله أن الأمير زياد قال يوما لأصحابه: من أغبط الناس عيشا؟ قالوا: الأمير وجلساؤه. قال: لا، إن لأعواد المنبر لهيبة، وإن لقرع لجام البريد لفزعة. قالوا: فمن أرغد الناس عيشا؟ قال: رجل عنده بيت لا يجري عليه كراه، أي الأجرة، بيت يملكه فليس هو ببيت مستأجر، وعنده زوجة قد رضيها ورضيته، فهما بعيشنا راضيان، ولا يعرفنا ولا نعرفه، لأنه إذا عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره وأذهبنا دينه ودنياه. هذا أغبط الناس عيشا، هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن فيها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها سوى بالقطن والكفن؟ ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يقول: رأيت القناعة ثوب الغنى، فصرت بأذيالها أمتسك، فألبسني جاهها حلة، يمر الزمان ولم تنتهك، فصرت عزيزا بلا درهم، أمر غنيا كأني ملك. عليه رحمة الله ورضي الله عنه. هذا الأمر الأول الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن العقول ستختل نحوه: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، وهي مال من لا مال له. نسألك اللهم برحمتك إن وسعت علينا في الدنيا أن تجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، وأن تجعلها مطية لنا إليك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أمران اثنان يكملان الأمور الثلاثة اختلت نحوهما العقول أيضا، وهذان الأمران هما قوام الحياة، وإذا اختلت نظرة الناس إلى الحياة فسيختل هذان الأمران، والأمور مركبة على بعضها. إذا عبد الناس الدنيا وحرصوا عليها سيختل هذان الأمران، ولا بد، هذان الأمران هما غذاء العقول والمحافظة على الأجسام: العلم والقتل. أما العلم فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العقول ستختل نحوه وستفسد، وبعد أن كان في الأخيار سيصبح في الأشرار. ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث يوما فدخل رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الناس: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض الناس: بل لم يسمع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: الأمر أي جنس الأمر، وهذا شامل للخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء والتدريس. إذا وسدت هذه الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في معجم الطبراني الكبير والأوسط بسند صحيح، والأثر أيضا له حكم الرفع، كان يقول: لا يزال الناس بخير متماسكين ما أتاهم العلم من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أكابرهم، أي صلحائهم وخيارهم وفضلائهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا، من قبل الأشرار، من قبل الفجار. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم إذا تحول إلى الرذالة ولم يكن في أهل الفضيلة وأهل الصلاح فإنه سيحصل من الخلل والكدر والانحراف عن شرع الله ما لا يخطر بالبال. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند جيد صححه الإمام العراقي وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما الحالة التي إذا وصلنا إليها نترك هذا الأمر الجليل الذي هو قطب الإسلام وعليه يدور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا كانت الفاحشة في كباركم، والملك في صغاركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي أحد رواة الحديث: أي إذا صار العلم في الفساق. ولذلك ستختل الأمور بعد ذلك وتنقلب الموازين، كما قال نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه فيما رواه عنه الإمام أحمد والحاكم وابن ماجه. والحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: حسن الإسناد ومتنه صحيح، أي لكثرة الشواهد له، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستأتي عليكم سنون خداعات، سنوات خداعة، الأمور فيها تتغير، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. الرجل السفيه، الرجل التافه، لكع ابن لكع، عندما ينحرف الناس عن هذا الهدي القويم ويكون العلم في الرذالة ولا يريدون منه إلا عرض الدنيا، فتختل الأمور وتفسد الحياة. فالعقول مختلة ما بين حماقة وجنون. ورحمة الله على سفيان الثوري عندما يقول كما في الحلية: لله قراء وللشيطان قراء، وصنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. ومما ينبغي أن يزاد على هذا الكلام صلاح الأمراء وفسادهم بصلاح العلماء وفسادهم. وإذا انتشر الفساد في الحياة فنعوذ بالله من علماء السوء. كان الإمام أبو حازم عليه رحمة الله، سلمة بن دينار، من أئمة التابعين الأبرار، يقول: كنت إذا رأيت العالم بين 50 رجلا تعرفه قد مصعه القرآن، أي أذبله وغير لونه خشية الله والقيام بالليل. وأما اليوم فالعلماء ليسوا بقراء، إنما هم خراء. سبحان ربي العظيم. يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. ولذلك لما كان العلم في الرذالة صار تحريف كلام الله عن مواضعه، فتح الباب في وجه ذا في سبيل ذلك وفي وجه ذلك على مصراعيه. وإذا كان العلم في الرذالة فإن الأمة في شر حالة لما يحصل فيها من تحريف لكلام الله عن مواضعه. وقد خشي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أعظم خشية، بحيث أن خشيته منه فاقت من خشيته من الدجال علينا. ففي صحيح مسلم وغيره عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال، والحديث طويل وفيه، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قالوا: ومن هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الأئمة المضلون. إمام مضل، عالم رذيل، عالم فاسد، يحرف كلام الله عن مواضعه ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، هذا أخطر من الدجال. ولذلك إذا وجد مثل هذا الصنف يطوى العلم النافع، فلا يقرأ القرآن ولا تنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعكف الناس بعد ذلك على الهذيان وعلى شقشقة الكلام والعلم الفارغ. وقد وصل الأمر ببعض المهوسين ممن يدرسون في أرقى معالي ومدارس التعليم أنه يقول للحريم، ليس للذكور أيضا: كل من لا يتقن علم المنطق والفلسفة لا يوثق بفتوى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وهو ممن يدرس العلوم الشرعية، إذا لم يتقن الإنسان علم المنطق والفلسفة لا يوثق بفتوى. وأنا أقول لهذا الصعلوك: والله إن الصحابة الكرام لقوا الرحمن وما فيهم أحد يعرف الجوهر والعرب الذي بحث فيه أئمة الكلام وجعلوه محور بحثهم. مات الصحابة وما فيهم يعرف واحد هذه الأبحاث الفارغة. وفي معاهد التعليم يقرر أن الذي لا يتقن علم الفلسفة والمنطق لا يوثق بفتواه. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن حالتنا، والحديث في المستدرك ومعجم الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار، وأن يوضع الأخيار، وأن يفتح القول، وأن يخزن العمل، وأن يقرأ في القوم بالمثنات ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. قالوا: وما المثنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتب غير كتاب الله، أي لا تستضيء بهداه ولا تسير على نهجه وهديه، أن يقرأ القوم في القوم بالمثنى ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. وما دام في البلدة من ينكر فلا زال في الأمة شيء من الخير. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على التغيير. ف فهو على كل شيء قدير. عباد الله، عباد الله، إذا وصل الناس في هذه الحالة واختلت عقولهم وأرادوا بعلمهم عرض الدنيا وصار العلم في الرذال، يحرفون كلام الله عن مواضعه. ولعلكم تذكرون المحفل الماسوني الذي فتح في مصر وحضره بعض الشيوخ الكبار مع الملعون خليفة إبليس في هذا الوقت اللعين البابا شنودة، وحضر بعد ذلك مقرئ صوته يدوي في إذاعات الدنيا في محفل ماسوني ليقرأ القرآن في افتتاح محفل ماسوني. وهذا الوقت يحصل فيه مبكيات مضحكات، أليس مما يفطر القلوب أن البوذية الهندوكية الملعونة عندما تنقل إلى لعنة الله وغضبه، أندرا غاندي يذهب ويجلس على جثمانها شيخ لحيته إلى صدره ليقرأ القرآن؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كيف وصل بنا تحريف الكلام عن مواضعه. قام هذا الشيخ بعد قراءة القرآن ليفتتح المجلس مشيرا إلى سماحة الإسلام وما شاكل هذا، ثم رفع عمته الشعار الإسلامي الطاهر رفعه عن رأسه وأخذ برنيطة اللعين النجس البابا شنودة، أخذ منه هذه البرنيطة ووضع هذا الشيخ على رأسه شعار القسيس النصارى، وهذه ردة، ردة عن دين الله، وأعطى لهذا القسيس العمة ليضعها عن رأسه فردها. الله أكبر، صار القسس أعلى قدرا منا. ثم قال هذا الشيخ الصعلوك: الشيخ والقسيس قسيس شيخان، أو إن تشأ فقلهما الشيخ والقسيس قسيسان، أو إن تشأ فقلهما شيخان. الشيخ والقسيس قسيسان، أو إن تشأ فقلهما شيخان. إذا كان هؤلاء في هذا الوقت يحرفون كلام الله عن مواضعه، فعلماؤنا ليسوا كذلك. علماؤنا الأبرار في العصر الذي مضى، إن العلم إذا صار في الرذالة كبر على الأمة أربع تكبيرات، إذا صار العلم في الرذالة اختلت العقول وأراد الناس بعلمهم وبأعمالهم الدنيا وجعلوها غاياتهم، ثم بعد ذلك حرفوا كلام الله جل وعلا عن مواضعه. ومثل هذا كثير وكثير. أنتقل إلى الأمر الثالث الذي تختل العقول نحوه. أمرنا شرعنا بالمحافظة على هذا البدن كما أمرنا بالمحافظة على هذا العقل، فلا يجوز الاعتداء على البدن كما لا يجوز الاعتداء على العقل. فكما أننا ننظر إلى الحياة على أنها معبر والعلم يقربنا إلى ربنا جل وعلا، فهذه الأبدان ينبغي أن تكون بحالة آمنة مطمئنة تتعبد الله وتتقرب إليه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العقول ستختل نحو هذا الأمر وسيراق الدم لأتفه الأسباب. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القتل، القتل. فتعجب الصحابة من هذا وقالوا: نقتل في كل عام من المشركين كذا وكذا. فقال: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. فقالوا: ومعنا عقولنا؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلفهم هباء من الناس لا عقول لهم. الدماء ترشق، ترشق لوجه الشيطان على وجه الأرض هنا وهناك لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب. اختلت العقول نحو هذا الأمر، وقد عظم نبينا صلى الله عليه وسلم شأن المؤمن وعظم الاعتداء عليه، ففي سنن أبي داود ومعجم الطبراني الكبير وشعب الإيمان للبيهقي والحديث في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، وهو حديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نافلة ولا فريضة. قال يحيى الغساني: فاغتبط بقتله، أي فرح بقتله، وقال: هذا كما يحصل في الفتن، في الفتن الحروب تنشب هنا وهناك ثم تتبجح وسائل الإعلام بعد ذلك أن طائراتها قذفت وقذفت وعادت إلى قواعدها سالمة، عادت إلى قواعدها غاشمة آثمة. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه عندما يحصل التهاون بالدماء يكثر أفراد الشرطة وأفراد الجيش ليقوموا بهذه المهمة، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الكينونة مع هؤلاء. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر، وهم الذين يعتدون على الناس بغير حق من أجهزة الأمن بمختلف أشكالها وألوانها. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بدأت أجهزة الأمن في كثير من بلاد الأرض تضرب الناس إذا دخلوا بيت الله لأداء الصلاة في جماعة، في كثير من الأماكن يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أي من مسيرة 500 سنة. وثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والأوسط عن أبي همامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط يضربون بها الناس، يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه، فإياك أن تكون من بطانتهم. إخوتي الكرام، اختلت العقول في هذا الزمان وصفوة الكلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، وأصل الحديث في صحيح مسلم والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: لقد رأيناهم والله صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين، يبيع دينه بثمن العن. وحالنا في هذا الوقت كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه صاحبا الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فقلت يا رسول الله مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي فيه شيء من الفساد والاختلاط وعدم السداد والاستقامة. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخل، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم أخطر من الدجال على هذه الأمة. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟